إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع العقيدة، ونسأل الله جل في علا أن يتم علينا هذا الخير وهذا الكتاب المبارك، كتاب السنة لابن أبي عاصم. بلغنا إلى الباب 17. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل لمن فارق الجماعة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم، هذا الباب لابد من إمعان النظر فيه، لما أدخله المصنف بعد باب ما أمر به من اتباع السنة. والكلام في هذا التصنيف البديع أنه سلسل المسألة بالكلام على السنة والحث على التمسك بها والعض عليها بالنواجذ. أقول بعد إمعان النظر، ترى أن مناسبة إدخال هذا الباب مع سلسلة الأبواب في الكلام على السنة بأن المصنف من دقة نظره ينظر فيجد، أو بعدما بين لنا بأن التسديد والتوفيق والهداية لا تكون إلا بالتمسك بالسنة، وكما أن عدم التسديد وعدم التوفيق والإضلال والضلال يكون بعدم التمسك بالسنة. هذا في الدنيا، وفي الآخرة النجاة والشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ودخول الجنة لا يكون إلا باتباع السنة، بل قبول الأعمال لا يكون إلا باتباع السنة. وأيضا في الآخرة، إن لم يتبع المرء السنة فإن الله لا يقبل عمله، وإنه يطرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويقال له سحقا سحقا، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. وهو مع ذلك يوضح لنا ويسلسل المسألة على أن النجاة بالعض بالنوارز على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من وجوه في هذا الحديث: أوله أنه يبين أن الذي لا يتمسك بالسنة ولا يعض عليها بالنوارز ضاع منه دينه. لما؟ لأن هنا عندنا حد من الحدود وحكم من الأحكام. ائتوني بهذا الحكم من كتاب الله جل في علاه أن السيب الزاني له الرجم، يرجم حتى الموت. ائتوني بآية من الكتاب تثبت ذلك. اترك النسخ الآن، أتكلم عن كتاب الله، بتكلم على العوام، اترك طلبة العلم الذي يعرف الآية التي نسخت تلاوة وبقيت حكما، أو الاستنباط الذي استنبطه ابن عباس. نتكلم الآن حتى نرد على القرآنيين، كما سنبين أن بديع ودقة نظر المصنف يأتي بهذا الحديث والإنسان يتحير: قتل وسيب، ما لنا وله؟ نحن نتكلم الآن في باب العقيدة، ما لنا وما للدماء الآن، ما لنا وما وحد الزنا، فما هي وجهة النظر؟ فنقول وجهة النظر أنه يريد أن يذكر، بينا لكم سابقا بأن التوفيق والتسديد يكون بالعض بالنوارز على السنة، بل الدين، كل الدين، جمعية الدين لا يكون لك إلا بالتمسك بالسنة، بل أنت سترى أن القرآن أحوج ما يكون للسنة. وهذه من وجوه. الوجه الأول هو حكم الرجم، حكم الرجم صريحا ما يكون إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس موجودا في الكتاب. هذا الأول. الوجه الثاني أنه أراد أن يكرر لك ويبين أن عدم التمسك بالسنة هي وسيلة، أو هو وسيلة من الوسائل التي تجعل الإنسان يترك دينه كلية، بل ينسلخ عن الدين. ولذلك انظر بالتعريف، قال: التارك لدينه المفارق للجماعة. كأنه لما فارق الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على التمسك بالجماعة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الاثنين أفضل من صلاة الفرد، وأن السفر قال: من سفر وحده فشيطان، من سفر مع أخيه فشيطانان، يعني ده عمل الشياطين. ولذلك كان يحث دائما على الجماعة والتمسك بالجماعة، بل نهر من شق عصا الطاعة مع الجماعة. فالسنة تحث على التمسك بالجماعة، فمن ترك السنة وهجر السنة فهذه وسيلة لأن يترك دينه، لأنه عرفها قال التارك لدينه، لما المفارق للجماعة. فلما فارق الجماعة تركا لسنة صلى الله عليه وسلم وعدم العمل بها بالأخذ بالجماعة، كانت وسيلة لأن يترك دينه إما كلية وإما جزءا من أجزائه، يكون مبتدعا في دين الله جل في علاه. هذه المناسبة التي من أجلها المصنف أتى بهذا الباب. وهذا الحديث أصل عظيم في العصمة، في عصمة الدماء من أعظم الأحاديث خطرا هذا الحديث. وهذا الحديث يعني يصح لنا أن نتكلم فيه في شهور ودهور لا في يوم واحد، ويكتب فيه المجلدات، لكن سنأخذ الجمل المهم، نأخذ جملا مهمة من هذا في هذا الحديث ونتكلم عنه. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل، يحرم، عظيم، أمر جليل جسيم، لا يحل دم امرئ مسلم. هذه أولا فيها فائدة عصمة دماء المسلمين أو عظم حرمة دم المسلم عند الله جل في علاه، لا غرو ولا عدا. فإن دم الكافر الذي يشرك بربه جل في علاه عظمه الله وعصمه إن كان معاهدا أو مستأمنا أو كان ذميا. ولذلك ترى الوعيد الشديد والتهديد الأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن اخترق هذا الميثاق الغليظ بأن يقتل معاهدا أو مستأمنا أو يقتل ذميا. فإن السلام قال لا يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة، بل قال أنا بريء وتبرأ ممن يقتل المستأمن أو المعاهد أو الذمي، وهذا كافر. الأنعام أفضل منه، كما قال الله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، لكن مع ذلك عصم الله دمه بالميثاق الذي أخذ عليه أو بالعهد أو بالأمان كما فصلنا في حكم المستأمنين. وأما هذا لغر والعجب في الكافر، ما بالكم بالمسلم الذي يوحد ربه ليل نهار، الذي يتذلل ويسجد خضوعا وتضرعا لربه جل في علاه، هذا عظيم عند ربه، هذا كريم عند ربه. ولك أن تعلم عظم مكانة المسلم من هذا الحديث الذي في الصحيحين، الحديث القدسي العظيم المرعب لكل ظالم الذي يظلم المسلمين. قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من يستطيع أن يفوز على حرب الله في حرب الله جل في علاه فليحاربه. قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وإلى آخر الحديث. الغرض المقصود هذا يبين عظم مكانة المسلم عند الله جل في علاه. وهناك حديث خاصة تثبت عظم حرمة وعظم مكانة دم المسلم عند الله جل في علاه، منها أولا حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، سماها موبقات مهلكات، اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر من السبع قتل النفس بغير حق أو قتل المسلم بغير حق بغير وجه حق، هذه من الموبقات من المهلكات عند الله جل في علاه. وأيضا في السنن بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لزوال الدنيا، انظر إلى الدنيا ومن فيها وما عليها وما بها، لزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم، لزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. وأيضا كان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يطوف بالكعبة رؤيا مرفوعا، والأصح أنه موقوف على ابن عباس، كان يطوف بالكعبة ويقول أنت الكعبة عظمك الله وشرفك، ولكن المكان العظيم عند الله جل في علاه، وحرمة دم المسلم أعظم منك وأشرف عند الله جل في علاه، لا غرو ولا عجب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تمالأ أهل السماوات وأهل الأرض، انظروا أهل السماوات المسبحين الذاكرين، لو تمالأ أهل السماوات وأهل الأرض على قتل امرئ مسلم بغير وجه حق، هذا قيد، بغير وجه حق لأكبهم الله في النار ولا يبالي. هذه جملة من الجمل التي تظهر لنا هذا الحديث العظيم، لا يحل دم امرئ مسلم. بعدما بين النبي صلى الله عليه وسلم والشرع الحنيف لنا عظم مكانة دم المسلم، قال ومع هذه المكانة بجريرة فعله أو بتفريطه في حق الله جل في علاه يمكن أن يباح هذا الدم العظيم. قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وفصل الثلاث. الأولى السيب الزاني، الزنا أعظم جريمة، جريمة شنعاء نكراء، عار وشنار على أي إنسان يتجرأ على حدود الله جل في علاه بارتكاب هذا الزنا، نعوذ بالله من الخذلان. فإن ربك يغار والزنا يستفز أو يستثير غيرة الله إن صح التعبير، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغار أن تزني أمته أو يزني عبده، أن تزني أمته أو يزني عبده، ومن غيرة الله جل في علاه حد هذه الحدود. وأيضا نبين لك أن الزنا جريمة عظيمة، إن الله جل في علاه أكد على هذا الحد العظيم في غير ما آية في كتاب الله جل في علاه. السيب الزاني، أقول الزاني له حالتان، الحالة الأولى أن يكون بكرا، والبكر هو كل إنسان لم يطأ مرة واحدة بنكاح صحيح، يعني لو عاش دهرا يزني ويطأ في فرج محرم لا يسمى سيبا بل هو بكر. فالبكر هو الذي لم يطأ مرة واحدة بعقد صحيح. وقولي بعقد صحيح يعني لم ينكح امرأة بوجود الولي وشهود العدول والمهر المسمى بينهم، لم ينكح واحدة ولم يطأ مرة واحدة بذلك لا يسمى إلا بكرا، فهو بكر وليس بسيد. فالحال الأول أن يكون بكرا، وهذا بالإجماع وبالاتفاق أن حده أن يجلد 100 جلدة. والتغريب، والتغريب هناك خلاف بين العلماء في مسألة التغريب للمرأة، ولسنا بصدد التفصيل فيها فقهيا الآن، لكن الحال الأولى في حال الزنا الجريمة الشنيعة هذه، الحال الأولى أن يكون بكرا، فبالإجماع الجلد 100 والتغريب عام. ودليل ذلك قول الله تعالى الزاني والزانية فاجلدوهما 100 جلدة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، هذا حديث عبادة في الصحيحين. فهذا بالاتفاق وبالإجماع، واختلفوا في تغريب المرأة، ومالك يعني ينكر هذا التغريب، والجمهور على أنها تغرب ولا وعليها أن تدفع، أو العكس ما أذكر الآن، وعليها أن تدفع يعني مال سفر المحرم الذي يكون معها في البلد التي تغرب فيها. لسنا بصدد التفصيل في هذه المسألة الفقهية. الثاني أو الحالة الثانية أن يكون سيبا، والسيب هو الذي وطئ مرة واحدة بنكاح صحيح، يعني لو تزوج امرأة بالولي والشهود وماتت في اليوم التالي بعدما دخل عليها أصبح سيبا، فلو زنى حكمه يأتي بعد ذلك وهو الرجم حتى الموت. إذن السيب نكح أو وطئ مرة واحدة بنكاح صحيح، هذا ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، نستحل دمه، أهدر الشرع دمه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يعني منها السيب الزاني نستحل دمه. والدليل على ذلك أحاديث وآيات، أما الآيات فهي مستنبطة، قول الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، قال ابن عباس ومما كانوا يخفونه من الكتاب الرجم، فمن لم يؤمن بالرجم فقد كذب بكلام الله جل في علاه. فسروا لي ما قلت، قلت الرجم ليس في كتاب الله إلا استنباطا وإشارة، وهذا الذي فهمه ابن عباس، فهم من وين؟ من هذه الآية العظيمة، قال الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب إلى آخر الآيات، قال وكان مما يخفونه الرجم، فمن لم يؤمن بالرجم فقد كذب بكلام الله جل في علاه أو بكتاب الله. أحسنت، إن أوتيتم هذا فخذوه إن لم تؤتوه فاحذروا. استفروا فيما بينهم، قالوا هم الآن اليهود طبعا قوم ملعونون، قوم أهل لعنة، فكانوا ايش يفعلون؟ اذا سرق الوضيع قطع، اقام عليه حد الله جل في علاه الذي نزل في التوراة، واذا سرق الشريف لم يقيم عليه الحد بدله، فكان اذا زنى الشريف قالوا ما عندنا الا الجلد والتحميم، يعني يجلدونه ويحممونه بالحمم، يعني يسودون وجهه ويجعلونه يركب على الحمار بالخلف حتى يعني يشهر به بين الناس، ولا يرجمونه حتى الموت، هذا لمن للشريف، اما الوضيع يرجمونه. فاستفروا، قالوا اذهبوا الى هذا الرجل اللي ادعى النبوه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم، فاذا قال لكم بالجلد والتحميم هذا الذي تريدونه، وان قال لكم بالرجم فاحذروه، ان اوتيتم هذا الجلد والتحميم فخذوه، وان لم تؤتوه فاحذروا. ياتي هنا الكلام، قال لما اتوا لنسلم والله جل وعلا امر ان يحكم بينهم او يعرض عنهم، واذا حكم بينهم ان يحكم بايش؟ بالقسط، والقسط يكون في كتابهم. فجاء عبد الله بن سلام فقال يا رسول الله، بعدما أسلم بفضل الله سبحانه وتعالى، قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، لا تبلغهم بأنني أسلمت، إن الرجم في التوراة أو آية الرجم في التوراة، وإنهم قوم بهت، فاجعلوا يأتيك بالتوراة. فقال الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بالتوراة، فأتوا بالتوراة فقرأوا حتى وصلوا إلى آية الرجم، فإيش؟ فوضعوا أيديهم عليه ليخفون آية الرجم، هذا معنى أنهم يخفون كثيرا من الكتاب، فوضع يده على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام أخر يدك أيها المنافق، أو قال أخر يدك أيها البغيض أو اللعين أو كلمة نحو ذلك، قال أخر يدك، فلما أخر يده قرأ آية الرجم، فكان يخفيها، ولذلك قال الله تعالى مما تخفون من الكتاب. فقال ابن عباس كانوا يخفون آية الرجم، واستدل على ذلك بفعل ابن عبد الله بن سلام لما قال له أخر يدك، فلما أخر يده رأى أن الآية التي أراد أن يخفيها هي آية الرجم، فقالها ابن عباس هم أخفوا آية الرجم، وهذه صريحة من كلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، فمن كذب بآية الرجم فقد كذب باللزوم، هنا ليس بالتصريح، باللزوم بكلام الله جل في علاه. يبقى إذن آية الرجم أيضا موجودة في الكتاب لكن استنباطا وإشارة، أما طلبة العلم فيعلمون أن آية الرجم نزلت أولا ونسخت تلاوة وبقيت حكما، ولذلك على المنبر كما صحيح أن عمر خطب في الناس فقال يعني لابد أن أكتب أتوني بكتاب أكتب آية يعني ما يأتي أحد يجحد بها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فنسخت تلاوة وبقيت حكما والصريح في السنة إذن الكتاب فيه الرجم وأما في السنة فكثير فمنها حادثة ماعز في الصحيحين أن سلم رجم ماعز إلى الموت وحادثة امرأة من جهينة رجمها أن سلم إلى الموت كما سنبين والثالثة المرأة الغامدية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتها أيضا هذه رجمها النبي صلى الله عليه وسلم رجم النبي صلى الله عليه وسلم بالقول ورجم النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل وبالإجماع أن الذي يزني وهو سيد فحده الرجم وهذا بالإجماع ثم اختلفوا فيما بينهم في فرع هل عليه جلد مئة قبل الرجم أم لا إذا اتفقوا بالإجماع أن الزاني السيد يرجم إلى الموت واختلفوا فيما بينهم قبل أن يرجموا إلى الموت هل يحد أو يجلد 100 جلدة قبل الرجم أم لا الجمهور يرون أنه يرجم ولا يجمع له بين الجلد وبين الرجم واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه وأنا يعني أشدد على أبي هريرة لأن فيه فصل النزاع في الخلاف بين العلماء عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه في حديث العتيف الأجير قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحكم بينكم بكتاب الله جل في علاه أما الشات فرد عليك وأما على ابنك الجلد 100 وتغريب عام واغدوا يا أنيس عامل للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر مرة واحدة في السنة واغدوا يا أنيس فإن اعترفت فرجمها فقال له إن اعترفت فرجمها ما معنى اعترفت يعني قالت أنها زنت فرجمها يعني ولم يقل تجلدها ثم ارجمها قال فإن اعترفت فرجمها واستدلوا بظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالجلد ولكن أمر بالرجم الحديث الثاني حديث ماعز عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال استنكهوا فمه هل شرب خمرا قال هل بك جنون لعلك قبلت لعلك فأخذت لعلك فعلت فعلت قال يا رسول الله طاهرني قد فعلت ما يفعل الزوج بزوجه فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجمه حتى الموت وأيضا لم يأمر بجلده ولم يجلده والمرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية قالت يا رسول الله إني امرأة حبلى من الزنا نعوذ بالله من الخذلان طهرني يا رسول الله نسأل الله أن يتوب علينا من كل الزنا سواء زنا السمع أو زنا اللسان أو زنا البصر فقالت طهرني يا رسول الله فأرجأ حتى وضعته حتى أرضعت ثم بعد ذلك رجمها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الصحيحين ولم يجلدها والمرأة الغامدية رجمها النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا لم يجلدها فكل هذه أدلة تثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم دون أن يجمع بين الجلد وبين الرجم ثم قال أحمد وإسحاق برواية ثانية عن أحمد وإسحاق وبعض أهل الحديث وهو قول علي بن أبي طالب قال ترجم وتجلد أو الزاني يرجم ويجلد واستدلوا على ذلك بأدلة واضحة جدا منها أولا حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم الأول حديث أبو هريرة كان فين حديث أبو هريرة كان وين في الصحيحين حديث عبادة بن الصامت في مسلم فقط قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول قول الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شاهدوا ما الحكم لا فاشهدوا ماشي في سورة النساء فامسكوهن في البيوت احبسوهن كان الأول الحكم الحبس للزانية فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا إذن الحكم إما الحبس إلى الموت أو سيجعل الله حكما فجعل الله حكما فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا قد جعل الله لهن سبيلا ما هو السبيل يا رسول الله ما هو الحكم الجديد قال البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام والسيب وهذا شاهد ما نقول الآن والسيب بالسيب جلد 100 والرجم إلى الموت أو قال والرجم إذا تصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال قد جعل الله لهن سبيلا السيب بالسيب جلد 100 جمعه الآن جلد 100 والرجم بعد الجلد فجمع بين الجلد وبين الرجم وحديث أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أن المرأة المدنية أعتقد أو امرأة زنت فجلدها ثم رجمها فعاودوه فقال إن أجلد فقد جلدت بكتاب الله فجلدوهما 100 جلدة هذا صريح الكتاب وإن أرجم فقد رجمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا رفع للنبي صلى الله عليه وسلم الجلد وأيضا الرجم فما الراجح في الاثنين والأحاديث ظاهرة جدا هذا في السياق في المتفق عليه وهذا في الصحيح أيضا في صحيح مسلم الراجح في ذلك أن دم المسلم معصوم إلا أن يزني إن كان سيبا إلا أن يزني وإن كان سيبا فإنه يرجم دون أن يجمع له بين الجلد وبين الرجم وهذا للأدلة الوافرة الكثيرة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالرجم ورجم ولم يأمر بالجلد مع الرجم، فلم يأمر بجلد مع رجم بحال من الأحوال ورجم ولم يجلد، وهذه أدلة صريحة جدا وهي متفق عليها بين البخاري ومسلم. والنظر يعضد ذلك، إذ النظر أن من القواعد الكلية في الشريعة ألا تجمع لامرئ بين عقوبتين في حد، من القواعد الكلية في الشريعة ألا تجمع بين عقوبتين في حد واحد لامرئ، وهذا فيه جمع بين الجلد الذي هي عقوبة البكر وأيضا الرجم الذي هو عقوبة السيف، فهذه من جهة النظر التي تعضد رجحان كلام الأئمة العظام جماهير أهل العلم. أقول إذا رجحنا قول الجمهور وجب علينا الرد على المخالف، في أحد يستطيع أن يرد على المخالف؟ والمخالف هنا يعضد قوله بصحيح مسلم، في صحيح مسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني السيب والسيب جلد 100، وهذا قول صريح لا مدخل فيه ولا احتمال، قال جلد 100 والرجم، فجمع بين الجلد وبين الرجم، فكيف نرد على هذا الحديث؟ إذا قلنا بالراجح إن وافقتموني توافقون، تخالفون الاثنين سواء، توافقون ساكتون، تخالفون ساكتون، نتركها ولا نرجح؟ ما نستطيع، ليس بعلم، يبقى إذن محض نقل وانتهى الموضوع. المسألة مسألة، هذا هو العلم. شيخ الإسلام تيمية يقول ليس العلم أن تعلم الحلال من الحرام، سهل جدا أي إنسان يفتح الكتب المطولات والمختصرات فيها الحلال والحرام وبالأدلة، لكن العلم أن تعلم خير الخيرين وشر الشرين، العلم أن تحرر محل النزاع وترجح بين المختلفين. تفضل يا شعبة. أحسن، لمح ما أردت أن أشير للإخوة عليه فعض عليها بالنوادر. قل نظر الأئمة في هذا الرد، يقولون لنا في الرد وجوه، قلنا ما هي الوجوه؟ قال الوجه الأول ننظر في المتأخر والمتقدم، لأنه لعله ناسخ، ما أنت ما تستطيع أن تضعف حديث هذا في صحيح مسلم وهذا في البخاري ومسلم، فالصحة موجودة، الصحة موجودة، يبقى إذن الضعف لا يلوح في الأحاديث، فانظر في أمر آخر تستطيع أن تجمع، كيف أجمع؟ قال أجلد وارجم وقال أرجم، ما في جمع، ما نستطيع الجمع، صحيح ولا لا؟ فإذا لابد أن تنظر في أمر آخر، إما النسخ وإما الترجيح، إما النسخ وإما الترجيح، فنظر النظر الأول فهو النسخ، فقال العلماء حديث عبادة منسوخ، قلنا المنسوخ النسخ لا يكون بالاحتمالات، قالوا عندنا القرائن المختفة التي تثبت النسخ، قلنا ما هي؟ قالوا حديث عبادة حديث متقدم، وحديث أنيس حديث متأخر، قلنا ما الذي أخره؟ قالوا لأنه من رواية من؟ أبي هريرة، وأبو هريرة قد أسلم عام خيبر، يعني أسلم متأخرا، فهذه فيها قرينة قوية تدل على النسخ. قالوا لا نقبل، قلنا لابد أن تقبلوا، ولكن نتنزل معكم لا تقبلوا، لنا رد آخر عليكم، ما هو؟ طبعا هذه القرينة قوية للنسخ، ونحن نقول احتمال النسخ عظيم، لكن إذا قالوا لا لا نقبل بالنسخ إلا بالقطع، فنقول لنا رد آخر، ما هو الرد الآخر؟ حديث أبي هريرة، نقول إذا لم نستطع النسخ فالترجيح، إذا ظاهرهما التعارض ولا نستطيع أن نجمع بينهما إلى المرجحات، ما هي من المرجحات؟ حديث أبي هريرة والغامدية وحديث ماعز، كل هذه الأحاديث التي رجم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجلد كانت في إيش؟ في الصحيحين متفق عليها بين البخاري ومسلم، وحديث عبادة في صحيح مسلم، وإذا اختلف أو كان ظاهرهما التعارض فالمتفق عليه يقدم على من فرض به أحدهما ولو كان البخاري، فما بالك أن الذي انفرد هو مسلم، وهناك في الكفة الأخرى مسلم والبخاري، فإذا إذا تعارض قلنا بالترجيح، والترجيح حديث الصحيحين يرجح على حديث الانفراد، لا سيما وعندنا الرد الأقوى في ذلك من النظر أنه من القواعد الكلية أنه لا يجمع لامرئ بين عقوبتين في حد واحد، هذه توافق القواعد الكلية، وما وافق القواعد الكلية من الأحاديث أحب إلينا مما خالف هذه القواعد الكلية. يبقى إذن الراجح في هذه المسألة هو أن السيد الزاني الذي وطئ مرة واحدة بنكاح صحيح عليه الرجم حتى الموت، ولا يجمع له بين جلد وبين الرجم. الجملة الثانية في هذا الحديث العظيم الجليل ألا وهو النفس بالنفس، النفس بالنفس، يعني إذا قتل المكلف مكلفا مسلما، وأقول مسلما لأننا سنبين الخلاف بين العلماء في غيره، إذا قتل المكلف مكلفا مسلما فإنه يقتل به، قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والنفس هنا اسم جنس معرف الألف ولام التي تدل على العموم، كل نفس النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وأيضا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى آخر الآيات. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا النفس بالنفس، وأحاديث أخرى تثبت قتل النفس إذا قتل نفسا بريئة بغير وجه حق. لنا في هذا الباب مسائل كثيرة، منها أولا هل قول الله تعالى النفس بالنفس على العموم أم هو مخصوص؟ نقول هذا عام مخصوص، ومخصوص بأمور كثيرة، منها أولا لو قتل الوالد ولده هل يقاد به أم لا؟ لو قتل الوالد زيد أبو محمد فقتل محمدا اغتاظش أو اشتطى غيظا عليه فقتله، هل يقتل زيد به أم لا؟ هذه مسألة مهمة أيضا، ذكروني بالمسائل. والوالد يدخل معه الوالدة، امرأة كانت يعني كالجبل الأصم، ابنها أتعبها فقتلته راحت الدنيا منه ومن النكد الذي تعيش بسببه، فالولد مع الوالد يدخل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هل يقاد الحر بالعبد أم لا؟ المسألة الثالثة هل تقاد المرأة بالرجل؟ هل يقتل الرجل بالمرأة يستويان ولا ما يستويان؟ هذه مسألة سنبين فيها أن الراجح الحمد لله أنهما يستويان. المسألة الأخيرة في هذا الباب قتل الكافر بالمسلم حتى لو كان ذميا أو مستأمنا، هل يقتل المسلم بالكافر أم لا؟ هذه المسألة الأخيرة في هذه الجزئية أو هذه الجملة الثانية من هذا الحديث العظيم. أولا قتل رجل ابنه هل يقتل به أم لا؟ أما جماهير أهل العلم سيرون أن الوالد لا يقتل بولده، وأدلتهم من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فأحاديث كثيرة جدا جاءت عن عمر بن الخطاب موقوفة ومرفوعة. سامحوني، ما معنى الموقوفة ومعنى المرفوعة؟ المرفوع السند يتصل للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرفوع لأنه رفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ به للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنت، الموقوف يعني وقف على الصحابي ما رفعوش، لم ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. فوردت أحاديث موقوفة عن عمر أن الوالد لا يقتل بولده، وحديث مرفوع أيضا عن عمر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم نسبها للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل بولده، وهي كلها ضعيفة إلا الموقفات، منها الموقفات ضعيفة. ونقول فصل النزاع في حديث في المسند على ما أذكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه السلسلة سلسلة كما يقول بعضهم سلسلة ذهب، هي أيضا كما قال الشيخ أحمد شاكر أن هذه أصح الأسانيد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاد الوالد بولده، لا يقاد الوالد بولده، أو قال لا يقتل والد بولده، وهذا فصل في النزاع، نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل الوالد بولده. القول الثاني قول الأحناف، لا رجحه على ما أعتقد شيخ الإسلام تيمية ويميل له بعض المعاصرين من أهل الحجاز أنه يقتل الوالد بولده. أولا ما ذكرنا النظر عندهم، قالوا أما النظر فإن الوالد سبب في وجود الولد، فلا يكون الولد سبب في إيش؟ في انعدام وجود الوالد. قالوا فإذا كان هذا السبب المسبب في وجوده فلا يكون الثاني هو السبب في انعدام حياته. القول الثاني قول الأحناف كما قلت، ورواية أيضا كما رجحها شيخ الإسلام أن الوالد يقتل بولده، وأدلتهم في ذلك عموم قول الله تعالى النفس بالنفس، والنفس النفس عام، والقاعدة عند العلماء يبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه ولا مخصص. قلنا هذه الأحاديث قالت كلها أو قالوا كلها ضعيفة. قالوا أما النظر عندكم نظر مدخول، لأنه لما قتل الوالد ما قتل بسبب الولد، ده قتل بسبب جرمه وفعله وتجرؤه على حياة ابنه، فلذلك تسبب هو في انعدام حياته فردوها عليه. وصراحة الإيراد ده إيراد قوي بالنسبة للنظر، لكن نقول الراجح هو قول الجمهور، لأن الحجة عندنا في الآثار، وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقاد الوالد بولده، لا يقتل الوالد بولده، وما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبغ للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. قال الله النفس بالنفس هذه عموم، وهذا العام مخصوص بقول سلم لا يقتل الوالد بولده، وقد حكم عمر على محفل من الصحابة بذلك لم يقد الولد لوالده. نعم هو عامة هذا استنباط جيد قول سلم أنت ومالك لأبيك، لكن بعض العلماء يعارضون في أن الوالد ممكن يأخذ جبرا من مال ابنه، ثم قالوا هذا تخصيص في الحاجة فلا يتأتى، هذا سيرد عليك إيرادات كثيرة، لكن وجهة نظر جيدة جزاك الله خير. إذن الغرض المقصود الوالد لا يقاد بولده لهذا الحديث العظيم. المسألة الثانية وهي مسألة الحر بالعبد، هل يقتل الحر بالعبد؟ تعرفون العبد والحر؟ طيب أريد طالبا من طلبة العلم يفرق لي بين العبد وبين الحر. نعم الفرق بين العبد والحر. نعم خاصة، وأن الحر يملك والعبد لا يملك، والعبد أصلا كان الرق فيه لأنه كان كافرا وعبد الشيطان فاستحق أن يكون عبدا ثم أسلم على ذلك. نعم، يبقى الفرق بين العبد والحر كما بينا، هل يستوي العبد والحر لو قتل حرا عبدا هل يقتل الحر به أم لا؟ أيضا خلاف عريض بين العلماء. أما جمهور أهل العلم فرأوا أن العبد لا يقتل بالحر، وأدلتهم في ذلك أدلة نظرية، منها قول الله تعالى قال يا الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. استدلوا بهذه الآية على أن العبد لا يقتل بالحر، الحر لا يقتل بالعبد بحال من الأحوال. لكن ما وجه الدلالة في أن هذه الآية دليل لهم في أن الحر لا يقتل بالعبد؟ المبادلة، المماثلة، أين المماثلة؟ أنا أريد وجه الدلالة من الآية. قالوا دليلنا على أن الحر لا يقتل بالعبد ولو قتله، مع أن النفس بالنفس قال مخصوصة هذه الآية، قال الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ها خلاص أبعدت المجعة، مع أنك تسأت بيها لكن أبعدت، لا هي عندي ثامر تسمعها منه ايه تبيها. أحسنت، مفهوم المخالفة لما يقول الله لا في علاء الحر بالحر والعبد بالعبد، مفهوم العبد بالعبد يعني الحر لا يستوي مع العبد، كأن الله جل وعلا يفصل ويقول الحر بالحر فقط غير لا، العبد بالعبد فقط غير لا. يبقى المنطوق جعل العبد بالعبد، المفهوم جعل الحر لا يستوي مع العبد، مفهوم المخالفة من الآية جعل المفهوم مخصص لعموم قول الله تعالى النفس بالنفس، النفس نفس عامة سواء كان حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى، فجاء المفهوم وهو يقول العبد بالعبد خاصة لا تدخل غيره معه، فكان مفهوم العبد بالعبد مخصص لعموم النفس بالنفس. هذه وجه الدلالة عندهم، فقالوا لا يقتل العبد بالحر. واستدلوا على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من الأحرار عبدا له فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ترك سهم نفى سهمه من أهل الإسلام ولم يقتله بهذا العبد. وفي روايات وأثار أخرى تبين أن القصاص للعبد من الحر يكون يوم القيامة، إذا كان يوم القيامة يبقى لا حد عليه في الدنيا. خالف بذلك الأحناف وقالوا يقاد، طبعا الأحناف لهم تفصيل في مذهبهم لأنهم فرقوا بين قتل عبد غيره وعبد نفسه إن كان عبده أو عبد غيره، لكن نحن نقول على العموم قالوا يقتل الحر بالعبد، واستدلوا على ذلك بحديث الحسن، وسامحوني أن أنا أذكر الإسناد لأن فيه فصل نزاع أيضا، عن الحسن بن أبي الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل عبدا قتلناه، يعني قتلناه به، ومن جدعه جدعناه. ما معنى جدعناه؟ ما معنى جدعه؟ نعم جدع أنفا وأن قطعها، أحسنت، يعني القصاص حتى في الجروح والجروح وقصاص. قال من قتل عبدا قتلناه ومن جدع عبدا جدعناه، وهذا فاصل في النزاع، إذن هذا يفصل لنا الحديث، ومع ذلك نحن لسنا معهم ونقول بقول الجمهور وأنه لا يستوي العبد والحر، يكفي أن العبد سيقتص منه في الآخرة والحر لا يقاد ولا يقتل بالعبد. فوقف الإخوة كما وقفتم أمامي كأنهم يسنون السيوف علي، اتق الله ربك، من سنين طوال تقول ما العلم إلا قال الله قال رسوله، وأن الرجل لا يحك رأسه إلا بأثر، وأنت الآن تقف أمام الأثر وتخالف. أعوذ بالله، لست من هؤلاء ولا أخالف الأثر، لكن أقول القاعدة عند طلبة العلم أحسن، ثبت العرش ثم انقش. أنا أقول هذا الحديث ضعيف ليس بصحيح، قالوا كيف؟ قلت هذا الحديث حديث الحسن بن أبي الحسن عن ثمرة، ما فيه ما لغزه، حلوا بالله عليكم عشان مساء، ما لغزه. الحسن ده مين؟ مين الحسن هذا؟ الحسن بن يوشع؟ من الحسن هذا؟ البصري يا أخي، الله يهديه، الحسن البصري. ها سمع، والله سمع. من قال ذلك؟ هو سمع حديث العقيق، ولذلك الشيخ أحمد شاكر في المسند ما من رواية الحسن عن سمرة إلا ويصحح، لأنه سمع، ثبت له السماع، نقول هو من وجوه. نعم وأحسنت، هذا الوجه الثاني ولا فض فوق من وجوه. الوجه الأول أن العلماء التقاط الأثبات لما حرروا النزاع في سماع الحسن البصري من سمرة ما وجدوا له سماعا سد به إلا سماع في حديث العقيقة، والأحاديث الأخرى جاء العلماء المحققون نفوا سماعه من سمرة. نقول حتى لو سمع إن هذا الحديث جاء بالعنعنة والحسن البصري مدلس ولا تمر عنعنة، عنعنة البصري لا تمر، مراسيل البصري كالريح فعنعنة لا تمر، لا نمررها، فالحسن البصري مدلس وقد عنعنوا عن سمرة بن جندب، ففي الحالتين الحديث ضعيف، والحجة في الصحاح، الأحكام فرع على التصحيح، فما دام الحديث ضعيفا يبقى لنا الأحاديث الأخرى والأثار الأخرى التي أثبتت التفريق بين العبد وبين الحر، فلا يقاد الحر بالعبد، لا يقتل الحر بالعبد، فيبقى لنا الذكر والأنثى. نأتي إلى ساحة النساء، هن الفضليات، هن الفقيهات، هن الأذكياء في كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نستطيع حرب النساء علينا، فنقول النساء الفضليات يستوين مع الرجال ورأسها برأسه، كما قلنا إذا قتل الرجل المرأة يقتل بها، وهذا بالإجماع ولله الحمد. وقد ورد عن طبعا أصلا في الكتاب قول الله تعالى النفس بالنفس على العموم ولم يأتي المخصص. وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يهوديا قتل جارية فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجارية، ففعل النبي يدل على يستوي مع المرأة فيقاد الرجل بالمرأة، فإن قتلها يقتل بها. يبقى لنا قتل المسلم بالكافر، الكافر له حالتان، الحالة الأولى كافر حربي، والحالة الثانية كافر ذمي أو معاهد أو مستأمن. أما الكافر الحربي فمعروف، وأما الكافر الذمي فنحن نقول لا يجوز ابتداء للمسلم أن يقتل الكافر الذمي. قد بينا أن السلام برئ ممن فعل ذلك، بل قال بالوعيد الشديد الأكيد لم يرح رائحة الجنة. فإذا قتل تجرأ المسلم على قتل الكافر الذمي فهل يقتل به أو يقاد به أم لا؟ خلاف بين العلماء أيضا. أما جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد قالوا لا يقاد به، ولا يمكن أن يستوي من يقول لا إله إلا الله ومن يشرك بالله جل في علاه، لا يستويان حتى في الدماء، وإن كان له العصمة في دمه وماله وعرضه لكن لا يستوي معه بحال. واستدلوا على ذلك بأدلة من أقوى ما تكون في الصحيحين، حديث علي وروايات أخرى. حديث علي رضي الله عنه في حديث صحيفة فيه الحديث فيه إلماح بالمفهوم وفيه بالمنطوق. أما المفهوم المسلمون تتكافأ دماؤهم، ما معنى المسلمون تتكافأ دماؤهم؟ يعني غير المسلمين لا تتكافأ دماؤهم، يبقى مفهوم مخالفة أن غير المسلم دمه وإن كان معصوما لكن لا يكافئ دم ها غير المسلم. قال المسلمون تتكافأ دماؤهم، غير المسلمين لا تتكافأ دماؤهم، ده مفهوم مخالفة. الأقوى دلالة تصريح في حديث علي بن أبي طالب عندما قال لفهما يؤتيها الله عبدا في كتابه، وهذه الصحيفة ما في الصحيفة قال في كاف الأسير وألا يقتل المسلم بكاف، وهذا نص صريح في البخاري عن علي بن أبي طالب وإسناده كالشمس، فهذا لا منازعة فيه. قال علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقتل مسلم بكافر، وأيضا هذا الحديث رواه أحمد في مسنده أن الإنسان نهى عن قتل المسلم بالكافر، هذه أدلة الجمهور. أما الأحناف قاموا قالوا لا، عندنا أدلة من الأثر تثبتوا نحن وأنتم أثبتنا حرمة دم الرجل المعاهد أو الذمي، أيضا عندنا أدلة تثبت حرمة الدم وأنه يقتل به. قلنا ما هي الأدلة؟ قالوا حديث ابن البيلماني نعم هذا من التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل رجلا مسلما كان قد قتل ذميا فقتله به وقال أنا أحق من وفى بذمتي ولنعم والله، لأننا لابد أن نوفي بالعهود، يا الذين أوفوا بالعقود، ولابد أن توفي بالوعد لأنها من صفات المؤمن وسمات المؤمن، فقال أنا أحق من يوفي بذمتي، فقتل المسلم بسبب قتله لإيش؟ للذمي. فقال وهذا دليل صريح على أن المسلم يقتل بالذمي الذي له العهد والأمان. والصحيح الراجح بين القولين هو قول الجمهور وأنه لا يقتل المسلم بالكافر، لكن يعذر، للإمام أن يحبسه، للإمام أن ينفيه، لولي الأمر أن يفعل به ما يفعل، لكن لا يقتله به، وإن قتله يكون ظلما. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالنص الصريح قال لا يقتل المسلم بكافر، ولا يستوي من قال لا إله إلا الله ومن أشرك بالله جل في علاه. لكن إذا قلنا بأن هذا هو الراجح الصحيح وأن هذا صريح قول النبي، فكيف نرد على المخالف بقاعدة واحدة ذكرها الأخ الكريم وهي ثبت العرش ثم انقش. أما الحديث الذي استدل به الأحناف فهو ضعيف من وجوه. الوجه الأول ابن البيلماني ده تابعي ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالضعف يلوح عليه. لما ابن البيلماني هذا تابعي وبيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، شافه فين؟ يبقى كيف روى عن النبي؟ يبقى فيه أكيد واسطة سقطت، صح ولا لا؟ يبقى الضعف الأول إن الحديث مرسل والإرسال ضعف، ومعنى الإرسال إسقاط الواسطة. وين الواسطة اللي أنت خدت منه الحديث؟ ما علمناه. يبقى إذن ممكن أن يكون ضعيف، ممكن يكون وضاع كذاب، ممكن يكون ثقة، ممكن، وللإحتمال قلنا الحديث ضعيف للإرسال، هذه العلة الأولى. العلة الثانية ابن البيلماني قال فيه المحدثون إذا وصل الحديث فالحديث ضعيف. ها وين الوجه؟ يعني هو ضعيف إذا وصله فهو ضعيف، فما بالكم إذا أرسل؟ يبقى ده ضعف مركب، ضعف فوق ضعف، فهو ضعيف عند علماء الحديث. الثالث قالوا هذا الحديث حديث ابن البيلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم الارسال وابن البيلمان ضعيف، الطريق اليه في ابن ابي يحيى، وابن ابي يحيى متروك. يبقى اذا الحديث في ثلاث علل، العلة الأولى ائتوني بقى بالترتيب من الأقوى للأضعف. العلة الأولى الإرسال، هذا من الأقوى. والعلة الثانية ها أترك، ما أنا ما قلت لك تكلم. شعر بالضعف في قوله فسكت، يعني راح. ها ائتوني بالترتيب الأقوى. علة الثلاثة ها الإرسال، هذا أول ضعف. نعم أحسنت. من ناحية مضروب ده الثاني، الثالث الضعف نفسه. أحسنت. بالعكس، لا العكس غلط برضه، الأول لخبطها كلها. بنلعب على ثلاث ورقات، واحد بيأتي الأولى في الأخرى والأخرى في الأولى. نعم أحسنت. نقول ابن أبي يحيى أولا الترك المتروك، لأن المتروك هذا الحديث ضعيف جدا، ممكن نقول كذاب، نقول الحديث موضوع صحيح ولا لا. الثاني أحسنت، الثاني الضعف والإرسال، لأن في خلاف بين علماء الحديث هل المرسل مقبول ولا لا. درستم يوم الجمعة الكلام هذا ولا لا؟ في المصطلح ما درستم ان في خلاف على الإرسال؟ ايش قلت؟ يعني درستم ولا ما درستم؟ درسناه، ففي خلاف، فالذي فيه خلاف يؤخر. فالصحيح ان اولا المتروك يكون اول، ده اقوى العلل تعصب الجناية به. تقول اولا ابن ابي يحيى متروك فالحديث هالك ضعيف، اسناد مظلم. الثاني ضعف ابن البيلماني، الثالث ارسال ابن البيلماني، فالحديث هالك، لا ليس فيه رائحة الصحة، فلا يصح لكم الاحتجاج به. أو أحاديثنا في البخاري بإسناد كالشمس أن السلام قال المسلم لا يقتل بكافر، فيبقى الراجح أن المسلم لا يقتل بكافر. تبقى لنا مسألة التارك لدينه المفارق من جماعة، وهذه الجملة الأخيرة إن صبرتم دخلنا فيها، ودخلنا في فوائد المستنبطة، إن لم تصبروا فنرجئها للأسبوع القادم. أتصبرون؟ أنا أرى من عينك أنك تصبر وأنا أستغرب. والله أهل العراق هؤلاء طيشوا عقول الناس. آه والله ناس أفاضل كلهم، يعني عندهم حرص وخير، لكن طب والباقي؟ من واحد مصري طيب يقول كل المصريين مش عايزين يبصوا لي حد، مش عايزين يبصوا لي. هتلاقي ورقة هتجي لي كده يقول لي اسمع بسند صحيح الزهري يقول المجالس إذا طالت نال الشيطان منها الحظ، فافهم وتدبر وتأمل. فطبعا لازم أتأمل وأتدبر، صح ولا لا؟ تقول بكلام الزهري ولا بكلام العراقي؟ تصبر. الحمد لله. ما رأيكم؟ والله أنا أخشى على الإخوة من الملل والسأمة، لا سيما أن الجزئية الثالثة جزئية مهمة، وأيضا الفوائد المستنبطة مهمة جدا، لأن طلع علينا طبعا العلماء المعاصرين، وما أدراك ما العلماء المعاصرين قالوا. وإيش حق أن الردة لها حكم قتل؟ الردة ليس لها حكم في دين الله ولا في علاه، ما في حكم ردة بحال من الأحوال ولا في حد. قلنا ما في حد للردة، من النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بدل دينه فاقتلوه. قال هذا على الاستحباب. قلنا لما؟ قال عندي الدليل. قال ما هو؟ قال حديث ابن أبي الصرح. ابن أبي الصرح رجل كان رضيع لعثمان بن عفان، ذهب إلى المدينة فأسلم وذهب يكتب الوحي للنبي، ثم والعياذ بالله نقص على عقبيه، ارتد ورجع المدينة، بل وطعن في النبي وقال ما كان يدري محمد ما أكتب له، أعوذ بالله، حاشا لله حاشا الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يقول أنا بأدخل عليه في الوحي ويقول إن ده من قول الله لا في علاه. فالحاصل ابن أبي الصرح ارتد وكفر، بل وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذه ردة مركبة. ومع ذلك دخل عثمان بن عفان بابن أبي الصرح للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله بايع ابن عمك، أو قال ابن أخيه. فأشاح صلى الله عليه وسلم ما يريد، يريد ويقتل. فألح عليه عثمان وسلم ما يريد، حتى يعني استحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضع يده وبايعه، ثم لام أصحابه وقال أما منكم من رجل رشيد يعلم أنني كففت يدي عن مبايعتي أن يقتله؟ قال والله ما علمنا ما في صدرك يا رسول الله، لو أشرت إلينا بعينك بأبي هو وأمه. قال ما كان الرسول أن يكون له إيش خائنة أعين، فكف عنه لأن الله كتبه في لوح المحفوظ أنه يموت مسلما، والحمد لله الذي أنقذه من النار. فاستدل بحديثة ابن أبي الصرح إن ما فيش حكم المرتد. ما وجه الدلالة عنده؟ طبعا ده كلام طويل، لكن نعمل وندقق النظر بأن الله جل وعلا بين لنا أن الملبس ملبس بحق. قال الله تعالى إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم يجادلوكم، تلبيس حق الباطل، مش ممكن يأتيك بالباطل ظاهر، يلفوا في لفافة الحق حتى الأغرار الأغمار ما يعرفون شيء، يسمعون يصوتون ويثقفون. هؤلاء أصحاب الدين المستنير، لما متشددين المتطرفين هؤلاء ابعد عنهم. فنقول أتى بدليل صحيح وقال بأن ابن أبي الصرح لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ردة. ما وجه الدلالة عنده؟ ها؟ لا لا، أنت تزوجت النهاردة فلازم بقى تجيبها صح، مش هسيب رقبتك. إيه بيها؟ ها؟ لا لو كان للردة حد، لا لو كانت الردة حد هي من عند مين؟ طيب هل تسقط؟ بس هذا الذي أريد. يبقى لو كانت الردة حد من عند الله جل في علاه ما جاز لرسول الله أن يسقط إيش؟ حد الردة، ما جاز له أن يسقطها، فكيف أسقطها؟ وطبعا اللي يعضد هذا القول القوي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه صفوان لما رجل سرق منه رداءه فأخذه إلى رسول الله السلام، فرفع الأمر لمن؟ لولي الأمر، رفع الأمر لولي الأمر، فقال إن سلم اقطعوا يده، قال يا رسول الله قد إيش سامحت غفرت له، نعم. فقال إن سلم هل لا كان ذلك قبل أجيب، مش عارفين القصة كمان، قبل أن تأتيني. دي دلالة على إيه؟ على أنه إذا ظهر على السطح وعلمها ولي الأمر لا يجوز له أن يسقطها، لابد أن يقيم الحد. فلا يجوز لولي الأمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو ولي الأمر في هذا العصر أن يسقط حد الرد لو كان حدا. فمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتله وأسقط قتله يبقى الردة ليست إيه؟ ليست حدا، ليس له حد. أنتوا فين؟ أنتوا معايا ولا مع ابن أبي الصرح؟ معايا؟ طيب هذا إشكال صراحة قوي والرد عليه قوي لأنه يحتاج لتمحيص النظر، ولن تجدوا إلا في ثنايا الكتب والله أعلم هتطلعها ولا مش عارف تطلعها، لأن هي مسألة صراحة ليست بالهينة ومش هأجيب عليها غير الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم. طيب هو يعني أحسنت في هذا، نقول طيب لما أشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه؟ أنا أقول لك شيء، يعني هذا الآية جيد جدا، الأخ أجاب قال لا عندنا آية تبين سقوط الحد، ما هو؟ قال قول الله تعالى إلا الذين إيه؟ تابوا من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم. مين قال لك أنه يسقط الحد؟ هي الآية صحيحة، لكن أنا أريد فهمك إزاي الآية دي تجعلك تسقط حد الحرابة. لا مش المستثناء، ايش الآية؟ ايوه فين في الآية؟ لا في دلالة اخرى قوية جدا في الآية هاي. ايوه احسنت، ختم الآية قال فإن الله غفور رحيم، فيستلزم لأن الله قد غفر ورحمه، غفر يعني الذنب لا يؤخذ به ورحمه انه لا يقام عليه الحد، مفهوم؟ لكن هذه الآية خاصة بالحرابة فقط. طيب الآية خاصة بالحرابة يبقى لا تدخل لنا في المجال، لأن الحرابة في خلاف عريض من العلماء هو حد ولا مش حد، وهل والمسألة صراحة في الحرابة ترجع لولي الأمر يفعل فيها ما شاء. نعم. وكان يوم فتح مكة يوم المرحمة، رجل مسلما طيبا عفيفا تقيا لعب الشيطان برأسه فزنى بامرأة في المدينة وذهب إلى مكة وجلس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وقال أنتم الطلقاء ومن دخل بيت أبي سفيان، فقام رجل فقال يا رسول الله هذا رجل زنى، نقول له اليوم يوم المرحمة لا حد على الزاني، صح؟ أجيبه صح؟ يبقى وجب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل إيش؟ يقيم الحد عليه، يوم المرحمة لا يسقط الحدود. تعرفون أنا أعني عشان كده أنا قلت المسألة ستطول وأنا ما أريد أن أتعبكم، أنا ما أتركها هكذا لعلي أموت كما قال يحيى بن معين، لا حدثني الآن لعلك تموت، حدثني الآن وبعدين نذهب بكما شاء. أنا سأحل لكم الإشكال فقط بقاعدة وبعدين التفصيل يجي الأسبوع القادم. أقول الحدود سأبين لك أن السلام تركه ما قتله لأن هذا حده حد بالوصف وتعديه تعدي بالذات، والزنا وقتل النفس والسرقة حد حد بالنفس وتعدي للغير، فافترق فاختلف في الحكم، وانا عارف انه مش مني حاجه. اقول قتل الرد حد بالوصف، فاذا كان حد قتل بالوصف فكان الحكم مرتبط بالعله، وعندنا القاعده الحكم يدور مع التي حيث ان وصف بالرد قتل فان زال الوصف لم يقتل، فهمتم ولا لا؟ هي التفصيل سياتيكم بس عشان اريحكم. كان ابن ابي الصرح وصفه أجيبه، جاء للنبي وقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، وصفه الآن ها مسلم، زال الوصف زال الحكم، فهمتم؟ فعشان بس حل الإشكال والأسبوع القادم يكون التفصيل بإذن الله، لأن الحد هنا ليس حدا للذات ولا حدا في التعدي بالغير، تحد بالوصف، فسقط لما زال الوصف. طبعا في فوائد مستنبطة أخرى إن شاء الله سنبينها مع قول النبي صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة، وأصل الباب أن تارك السنة يمكن له إذا دام على ترك السنة، سنبين أنه يترك دينه بالجحود، أنه استغفر الله بترك السنة هل ترك السنة المتواتر يساوي ترك السنة الأحاد؟ وجحد السنة هل يساوي جحد القرآن ولا لا؟ هذا الأسبوع القادم نفصله إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير.